حديث 1312. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة تشتكي تأكيد ويمسجر دارك البحشتها يسير الراكب في ظلها مروب سيار البنس بروي ديتشتن 100 عام ست صالة لا يقطعها خلاص لكن دهر مينج هنسي بروي دريجت بتن وهندار يوم الظن.